الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الذي يدل على وضع ألفاظ العبادات للعموم عدة أمور. الثالث من تلك الأمور، انتهينا إلى الثالث، الأول والثاني بينا. الثالث أن يقال وضع ألفاظ العبادات فيه ثلاثة احتمالات. ألفاظ العبادات فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون وضعها وضعا تعيينيا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله عين ووضع لفظ الصلاة مثلا لهذا للمعنى الشرعي، بأن قال وضعت كلمة الصلاة لهذا المعنى. الاحتمال الثاني أن يكون وضع كلمة الصلاة وضعا تعينيا، أي ناشئا من كثرة الاستعمال. الاحتمال الثالث أن يكون لفظ الصلاة مثلا موضوعا لها للمعنى الشرعي قبل الإسلام، بأن تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام، كما ينسب هذا الرأي إلى الباقلاني، القاضي الباقلاني، ولعل بعض الآيات تدل عليه، مثل وأوصاني بالصلاة والزكاة وأذن بالناس بالحج إلى غير كتب عليه كما كتب عليه على الذين من قبل. فالاحتمالات إذن ثلاثة في كيفية وضع ألفاظ العبادات للمعنى الشرعي. أما الاحتمال الأول فهو باطل. لماذا؟ الاحتمال الأول ماذا اشتهى؟ أن يكون الوضع تعييني. باطل، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله قد قال وضعت كلمة الصلاة للمعنى الشرعي لتناقل التاريخ ذلك، فإن التاريخ ينقل كثيرا من الأمور الخرافية التافهة، فكيف بهذا الأمر المهم لا ينقل، لا ينقله التاريخ لو كان ثابتا حقا؟ على أي حال أحضر أول باب ونبقى يكون ثابت، فلا بد أن يكون ثابت ولا تقطع عين. لا ما لازم، لا ما لازم. فهذا الاحتمال مثل ماذا باب، فيدور الأمر بين أي احتمال وأي احتمال، احتمال الثاني والاحتمال ماذا الثالث. وعلى تقدير كليهما ألفاظ العبادات لا بد أن تكون كليهما، ألفاظ العبادات لا بد أن تكون موضوعة للأعام. أما على الاحتمال الثاني وهو أن يكون الوضع ناشئا من كثرة الاستعمار، لا وضع تعين، فمن الواضح أن كثرة الاستعمال لا تختص، لا تختص بمن؟ بالمعاني الشرعية الصحيحة، بل لعل الأكثر استعمالا بين الناس هو استعمال كلمة الصلاة في الفاخر أو في الأعم من الصحيح والفاخر. وما دام الأكثر استعمالا هو الاستعمال في الفاخر أو في الأعم، كيف يحتمل كون الوضع التعيني ثابتا للصحيح؟ ان الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمار، والمفروض أن الذي يكثر استعماله ليس هو الصحيح، خصوص المعنى الصحيح الفاسد أو العام من الصحيح. هذا على الاحتمال الثاني. إذن لو أخذنا بالاحتمال الثاني نتيجة تصير الوضع علما للأعام وهو المطلوب. وأما على الاحتمال الثالث وهو أن تكون هذه الألفاظ، ألفاظ العبادة، موضوعة للمعاني الشرعية قبل الإسلام كما هو رأي الباقلاني بناء على هذا، ايضا النتيجه تكون هي الوضع للاعام. لماذا؟ لان صحه المعنى الشرعي فرع، لان صحه المعنى الشرعي فرع لأن صحة المعنى الشرعي فرع الإسلام. فإن معنى يكون صحيحا متى؟ إذا توفرت جميع الأجزاء والشرائط ماذا؟ الشرعية الإسلامية. ولا بد من شرع وإسلام حتى يتطور ماذا؟ المعنى الصحيح الشرعي. فلو قلنا هذه الألفاظ لفظ الصلاة مثلا هي قبل الإسلام موضوعة للمعاني الشرعية، فلازم ذلك الوضع علما للأعان إذ المعنى الصحيح الشرعي يحدث بعد الإسلام، وأما قبل الإسلام فلا يوجد معنى صحيح شرعي حتى يكون لفظ الصلاة موضوعا له. انتهى يا أخي الدليل الثالث، أفهرسه باختصار خلاصة الدليل الثالث على الوضع للأعان هو أن يقال هناك ثلاثة احتمالات في كيفية وضع الصلاة للمعنى الشرعي. احتمال الأول أن تكون موضوعة في الإسلام وضعا تعييني. احتمال الثاني وضع تعيني. الثالث أن تكون موضوعة لهذا المعنى قبل الإسلام. احتمال الأول في نفس باطل، وإلا لو كان لنقل وبان لنقله التاريخ. يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين، على تقدير كليهما يثبت ماذا؟ الوضع للعن وهو المفروض. أما على التقدير الثاني يثبت الوضع للعن، لأن الوضع التعيني يثبت كذا استعمال، وواضح الذي كثر استعماله هو استعمال ماذا؟ بين أعاد لا بخصوص الصحيح. وأما على الاحتمال الثالث أيضا النتيجة تكون وضع للعن. لماذا؟ لأنه قبل الإسلام لم تكن المعاني الشرعية الصحيحة ثابتة. الصحيح فرع الإسلام وقف على وجود الإسلام، فلم تكن معاني شرعية ثابتة حتى تكون هذه الألفاظ قبل الإسلام موضوعة علما للمعاني الشرعية الصحيحة. هذا يعني لو فرض على أنه ناقض ماذا؟ شريعة إبراهيم مثلا أو كذا، لعله كما تقول قد يقال على أنه بس يعني نقول موضوع الصحيح الشرعي ماذا؟ في شرعهم هجي. لكن اختلاف المصدر هذا مو اختلاف فيما، بل الآن ننتقل ماذا إلى بحث المعاملات. قلنا حينما دخلنا في بحث الصحيح ولا عام هذا مو اختلاف فيما، بل الآن ننتقل ماذا إلى بحث المعاملات. قلنا حينما دخلنا في بحث الصحيح ولا عام نتكلم مرة في العبادات وأخرى في المعاملات، والكلام في المعاملات يقع في نقاط خمس أيضا كما العبادات تكلمنا فيها في نقاط خمس، كذلك المعاملات. النقطة الأولى هي أنه بناء على وضع المعاملات للمسبب فهل يمكن اتصاف المعاملة بالصحة والفساد أو لا؟ النقطة الثانية هل المعاملات اسم للصحيح؟ هل اسم للسبب او هي اسم للمسبب؟ هل المعاملات اسم للسبب او للمسبب؟ النقطة الثالثة، بناء على وضع المعاملات للصحيح، هل يمكن التمسك وضع المعاملات للصحيح؟ هل يمكن التمسك بإطلاق دليل المعاملة لنفي الجزء أو الشرط المشكوك؟ النقطة الرابعة، ما هي ثمرة النزاع في باب المعاملات؟ النقطة الخامسة، باختيار أحد القولين، إما الوضع للصحيح وإما الوضع للعام. إذن الكلام يقع في هذه النقاط الخمس. الآن نتكلم في النقطة الأولى، وهي النقطة الأولى بناء على أن المعاملة اسم للسببين للمسببين للمسببين للمسبب، كلمة سبب اشتباه. هل يمكن اتصاف المعاملة بالصحة والفساد؟ هذا عنوان هذا النص. وقبل أن ندخل في هذه النقطة نقدم مقدمتين صغيرتين الأولى هي أن كل معاملة تترتب من سبب ومسبب، فمثلا البيع يترتب من سبب ومسبب، السبب هو العقد أي الإيجاب والقبول، والمسبب هو الملكية. والملكية أمر اعتبار وليست أمرا تكوينيا خارجيا، وإذا كانت الملكية اعتبارية فمن هو الذي يعتبرها؟ فمن هو الذي يعتبرها؟ فإن في ذلك احتمالات ثلاثة، فإما أن يكون المعتبر لها هو المتعاملين، فالمتعاملان يعتبران حصول الملكية بعد صدور بعت واشتريت منهما، وبناء على هذا الاحتمال يقال الملكية هي اعتبار معامل، أي هي اعتبار يعتبره المتعامل، وإما أن يكون المعتبر هو الشارع المقدس، أي أن الشارع يعتبر حصول الملكية بعد صدور بعت واشتريت، وبناء على هذا الاحتمال تكون الملكية اعتبار شرعي، اعتبارا شرعيا، اعتبارا شرعيا. وإما هذا الاحتمال الثالث، وإما أن تكون الملكية، وإما أن يكون المعتبر هو العقلاء، والعقلاء يعتبرون حصول الملكية بعد صدور بعت واشتريت، وعلى هذا الاحتمال الثالث يطلق على الملكية أنها اعتبار عقلاء. انتهت المقدمة الأولى، حقيقة صارت المقدمة الأولى أن المسبب، أن كل معاملة ليس من سبب ومسبب، المسبب الذي هو الملكية في باب البيع إما اعتبار معامل يعتبره المتعاملان الملكية، يعتبر المتعامل الملكية، وإما اعتبار شرعي يعتبر الشارع الملكية، وإما اعتبار عقلاء. هذه المقدمة. المقدمة الثانية اختلف الأصوليون في أن المعاملة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب، وهذا ما سوف يأتي بعده في النقطة الثانية مفصلا إن شاء الله. ولكن معجلا ومختصرا، معجلا وعلى سبيل الاختصار، نقول يحتمل أن كلمة البيع مثلا هي اسم للسبب، أي للعقد، للإيجاب والقبول. فالبيع معناه الإيجاب والقبول، يعني بعت واشتريت، هذا احتمال. واحتمال آخر موجود هو أن يكون البيع اسم للمسبب، يعني للملكية الحاصلة بالإيجاب والقبول. فمعنى أحل الله البيع يعني شنو في شيء؟ أحل الله الملكية، تفسر معنى الحاصلة بالإيجاب والقبول. بينما على الاحتمال الأول يكون المقصود من أحل الله البيع، مقصود ماذا؟ أحل الله الإيجاب والقبول، بعت واشتريت. إذن حصيلة المقدمة الثالثة، حصيلة ماذا؟ أنه هناك كلام في أن المعاملة اسم للسبب أو هي اسم للمسبب، وهناك احتمالات أخرى. بعض من قال هي اسم للسبب والمسبب كالسيد الكوري، يدينا سأسأل مهمة. هاتان مقدمتان. الآن سوف أدخل في النقطة الأولى، يمكن استقاط المعاملة. ما هي النقطة الأولى؟ عنوانها الثاني، هل يمكن استقاط المعاملة بالصحة والفساد بناء على وضعها للمسبب؟ هذا عنوان النقطة الأولى كان. الآن أدخل في هذا البحث. المعروف بين الأصوليين هو أن كلمة البيع مثلا لو كانت اسما للسبب أي للإيجاب والقبول أمكن أن تتصف بالصحة والفساد، وأما لو كان لفظ البيع اسما للمسبب أي للملكية فلا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. هذا هو المعروف بين الأصوليين. والوجه في ذلك هو أن البيع لفظ البيع لو قلنا هو اسم للسبب فمن الواضح السبب مركب من أجزاء وشرائع، كوجود لفظ. والعربية والماضوية والبلوغ والعاق ومعلومية العوضين وضبط الثمن والمثنى و و و و الصراحه كثيره يا حسين. فهذه الشرائط والاجزاء متى ما اجتمعت كان السبب سببا تاما، ومتى ما تخلف واحد منها كان السبب فاسدا. إذن السبب يتفق، يمكن أن يتفق في الصحة والفساد، تكرار، وما دام يمكن هذا ليس بتكرار، هذا ليس بتكرار، وما دام يمكن أن يتصف السبب في الصحة والفساد فلفظ البيع بناء على وضع للسبب يمكن ان يتصف ايضا بالصحة والفساد. هذا لو قلنا ان لفظ البيع اسم للسبب، واما لو قلنا هو اسم للمسبب اي للمسير، فلا يمكن ان يتصف بالصحة والفساد لان الملكية امر بطيء ليس لها اجزاء وشرائط. وما دامت الملكية امرا بسيطا ليس لها اجزاء وشرائط فلا يمكن ان تتصف بالصحة والفساد، بل تتصف بمن؟ بالوجود والعدم. اما ان توجد الملكية واما ان لا توجد. و لا يوجد شك ثالث وهو ان توجد فاسدة هذا توجيه ما ذهب اليه المشهور. فالخلاصة الصار ان المشهور قالوا المعاملة تكرار، هذا لو كانت اسما للسبب يمكن تصف بالصحة والفساد لان السبب مركب من اساس راس، اذا اجتمعت السبب كان صحيح والا كان فاسد، السبب يمكن تصف بالصحة والفساد. فالمعاملة اذا اسم للسبب اذا يمكن تصف بالصحة والفساد، اما اذا كانت المعاملة اسم للمسبب المسيء ان الجبل يمكن بالصحة والفساد لان امر بسيط، اي اما توجد اما لا توجد ولا يمكن ان توجد فاسد. فاذا ما يمكن ان تصدق بالصحة والفساد اذن المعاملة البيع لو كان اسم للمسكية فلا يصدق بالصحة والفساد. هذا هكذا قال المشهور. ولكن السيد الفوئي دام ظله الشريف ذكر أن البيع لفظ البيع حتى لو كان اسما للمسبب مع ذلك يمكن أن يتصف بالصحة والفساد خلافا للمشهور. وقال في توضيح ذلك أن المسبب فيه ثلاثة احتمالات: ألف أن يكون المسبب عبارة عن اعتبار المتعامل للمسير، ب أن يكون المسبب عبارة عن إمضاء الشارع للملكية، احتمال الثالث الجيم أن يكون المسبب عبارة عن إمضاء العقلاء للملكية، هذه احتمالات ثلاثة في المسبب. على الاحتمال المقال، على الاحتمال الأول، أي لو قلنا مسبب هو اعتبار عبارة عن اعتبار المتعاملين للملكية، يمكن أن يتصف المسبب على هذا الاحتمال، يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. لماذا؟ لأن اعتبار متعاملين للملكية إن كان قادرا من البالغين العاقلين القادرين و مع سائر الشرائع فهو اعتبار صحيح، واما اذا لم يصدر من بالغين او لم يصدر من عاقلين او لم يصدر من قادرين فهو اعتبار فاسد. إذن المسبب على هذا الاحتمال الأول يمكن أن تضرب الصحة والفساد، لا تناقلتم يا أيها المشهور، ثم المسبب أصلا لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، بل يتصف بالوجود والعدم. لا، هذا الكلام منكم على هذا الاحتمال غير مقبول. واما على الاحتمال الثاني، اي ان المسبب هو عباره عن امضاء الشارع للملكيه، بناء على هذا الاحتمال صحيح. صحيح الأمر كما قال المشهور بل بل معناها المثبت لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، فإن إمضاء الشارع لا يمكن أن يكون شنو واحدا، وكيف يكون إمضاء الشارع واحدا؟ مع أنه لا يصدر منه إلا الصحيح، وإلا لم يكن شارعا. وهكذا على الاحتمال الثالث، أي أن المسبب عبارة عن إمضاء العقلاء للملكية، أيضا لا يمكن أن يتصف المسبب على هذا الاحتمال بالصحة والفساد، بل هو دائما صحيح. فإنه لا يصدر من العقلاء شيء غير صحيح، هذا بالعقلاء شوينا واصل بس شو الدعايه. إذن الاحتمالات ماذا في المسبب؟ وبالجملة الاحتمالات في المسبب كم؟ ثلاث. على الأول يمكن يتصف المسبب بمن؟ بالصحة والفساد، دونه على أخيرا. ثم قال دام ظل هاي الجملة الأخيرة، وحيث أن لفظ البيع اسم للمسبب على الاحتمال الأول، اسم للمسبب، لكن المسبب على ضوء الاحتمال الأول وليس اسما للمسبب على الاحتمال الأخير. فإذا هي اسم للمسبب على الاحتمال الأول، فإذا شنو يمكن أن تتصف بالصحة والفساد؟ يمكن يتصف لفظ البيع بناء على الوضع للمسبب، يمكن يتصف بالصحة والفساد. أما لماذا لفظ البيع لو كانت للمسبب فهو اسم للمسبب بالاحتمال الاول، لماذا؟ الوجه في ذلك هو ان البيع ينسب الى المتعاملين، يقال باع زيد وعمر، باع البائع والمشتري، ولا يقال كمل سندور، ولا يقال ماذا باع الشارع او باع العقلاء. هذا يقول ان البيع موضوع للمسبب على الاحتمال الاول، ولذلك ينسب البيع للمتعاملين وليس موضوعا، تكرار هذا يا اخي، للمسبب على ضوء الاحتمال الاخير، والا لصح نسبة البيع الى الشارع او العقل، مع انه لا يقال باع الشارع او باع العقل. فاذا لفظ البيع موضوع بناء على وضع المسبب موضوع المسبب الاحتمال الاول فيمكن ان تصف الصحابه الفساد هذا ما افاده دام ظله والتعليق عليه ياتي غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه